الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين. لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره وبكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا عومل أثاب، وإذا دعي أجاب. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أنكم في ممر آجال، اعلموا أنكم في آجال منقوصة ومدد معلومة. كلما مضى منك يوم يا ابن آدم انهدم بعضك، حتى تقدم على الله حافيًا عاريًا، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، تنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر أشأم منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر تلقاء وجهك فلا ترى إلا جهنم تلقاء وجهك. فاتق النار عبد الله، اتقوا النار، فقد حلف رب العالمين فقال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فيا عبد الله، خذ لنفسك حسابا، خذ لنفسك حسابا، فإن الكيس العاقل من حاسب نفسه وشدد عليها الحساب، وإن الغبي الأحمق من تمنى على الله الأماني وأخذ الأمور اعتباطا دون محاسبة، ثم قدم على الله فوجده قد أحصى عليه مثاقيل الذر. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. أهل التوحيد، أهل الإسلام، إخواني في الله، روى الإمام الكبير أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمة الله عليه عن أبي قلابة الجرمي عن يزيد بن عميرة رحمه الله، وكان من خاصة معاذ بن جبل الإمام الأكبر، من أعلم علماء هذه الأمة إلى يوم القيامة، وقد مات دون 40 رضي الله عنه، ليس له كتب وليس له كلام كثير، ولكنه يسبق العلماء برتوة، أي برمية سهم، قلبه عالم رضي الله عنه، وكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يزيد: حضرت معاذًا وهو في سياقة الموت، فجعلت أبكي، فقال لي: ما يبكيك يا يزيد؟ قلت: أما إنك تعلم أني لا أبكي لرحم بيني وبينك، ولا لدنيا أنالها منك، ولكني أبكي على الإيمان وعلى العلم وعلى الحكمة التي تذهب إذا مت. فقال يا يزيد: إن الإيمان والعلم والحكمة لا تذهب، اطلبهما تجدهما مكانهما، اطلبهما من حيث طلبهما إبراهيم الخليل وكان لوحده فوجدهما بتوفيق الله، ولكني أدلك على 4 ييسرون لك هذا الطريق. عليك بابن مسعود وسلمان وأبي الدرداء وعبد الله بن سلام، فإن أعيوك فمن سواهما أعيا. ثم قال: يا يزيد، واحذر زلة العالم أو زيغة الحكيم. قلت: سبحان الله، ما زلة العالم وما زيغة الحكيم؟ قال: نعم، إن الشيطان قد يلقي كلمة الضلالة على لسان الرجل الحكيم العالم الصالح، وقد يقول المنافق كلمة الحق، ولكن أبشر فإن على الحق نورا، أي وإن على الباطل ظلمة. أبشر فإن على الحق نورا وإن على الباطل ظلمة، ولو قالها العالم التقي. ثم قال: وإياك يا يزيد ومغمضات الأمور ومشتبهات الأمور، وإنا كنا إذا قرأ الرجل منا القرآن شرف به ويوشك أن يفتح القرآن فيقرأه الكبير والصغير والعبد والمرأة، فيقرأه القارئ فيقول: ما لي أقرأه؟ ولا يلتفتون إلي ولا يجتمعون علي، لأحدثن لهم أمرا يجمعهم علي. فإياكم وما ابتدع، فإن كل بدعة ضلالة. إن هذا الأثر العظيم من هذا الإمام الأكبر رضي الله عنه يغنينا عن آلاف المجلدات. وهكذا فليكن العلم، هكذا فليكن العلم، نور من الله يقذفه القلب، يعرف به العبد الصراط المستقيم، ويميز بينه وبين السبل الضالة، ويثبت على هذا الصراط، فإنه زلق مدحضة إلا من ثبته الله عز وجل. عباد الله، لا نقف مع هذا الأثر إلا مع كلمة واحدة منه، وإلا فإنه يستحق وقفات كثيرة. الكلمة التي أراد أن يعلمنا إياها معاذ رضي الله عنه، وجعل الله يزيد هذا سبب خير، فنقلها إلينا وكان معاذ في سكرات الموت، أن معاذ أراد أن يعلمنا الفراسة، أراد أن يعلمنا الفراسة، وأن يكون عندنا فراسة تبين الحق من الباطل، وأن نعرف الحق بصفاته والباطل بصفاته. لأن الرجل الصالح قد يقول كلمة الباطل، قد يزل، وإن الرجل الضال قد يقول كلمة الحق. فلا يمنعنا تعظيم الرجل الصالح من أن نعظمه فوق الحق، وأن نأخذ كل ما عنده. فلا معصوم في تبليغ الوحي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يمنعنا بغض المنافق من أن نستفيد من كلمة حق سمعناها منه، غير أننا لا نلزمه ولا نكون عنده حتى لا نضل بضلاله. وإنما الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. أهل التوحيد، الصفة الأولى من صفات الحق ما قالها معاذ رضي الله عنه: إن على الحق نورا، إن على الحق نورا، وإن على الباطل ظلمة. والله إن من كان فيه إيمان وديانة ورغبة في البحث عن الحق، وإن خالف الناس كلهم، ليلمس هذا النور عيانا في كلمة الحق، وليلمس الباطل عيانا وإن قاله من يحب. فإن الحكيم له زيغة، والعالم له زلة، والجواد له كبوة، وهذه من حكمة الله. فيا عباد الله، اصدقوا مع الله. قال سفيان: كان العلماء يتكاتبون فيما بينهم، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس، وأصلح سريرتك يصلح الله علانيتك، وأصلح أمر آخرتك يصلح الله لك أمر دنياك. كان العلماء يتكاتبون بهذا. عباد الله، لو صدق أحدنا في طلب الحق، والصدق سر لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فكم من يدعيه والله يعلم أنه بخلاف ذلك، أنه لو جاءه الحق من غير من يعظمه لا يقبله، وأن الرجال عنده فوق الحق. أصدق مع الله صدقا بينك وبين الله، ولن تضل ولن تخيب، فإن الله شكور، لا يرد من أراده وأراد الحق الذي يحبه جل وعلا. إن الله هو الحق، ويحب الحق، ومنه الحق، ويحب أهل الحق. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. يا عباد الله، قووا هذه الفراسة في قلوبكم بتلمس النور في الحق، وتلمس الظلمة في الباطل، هذه صفة. الثانية أن الحق مستقيم مضطرد، ليس فيه تناقض، موافق للعقول، موافق للفطر، وهذا من رحمة الله، هذا من رحمة الله جل وعلا. قد يعترضه مشتبهات لا مانع، وضعها الله ليبين الصدق. قد يعترض الحق مشتبهات ولا بد، ولكن هذا الاشتباه اختبار من الله ليظهر الصادق الذي يبحث عن الحق، فلا تقف في طريق هذه المشتبهات. إن كانت من الوحي آمن بها ووكلها إلى عالمها وردها إلى المحكم ومضى في طريقه، وأما الآخر قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ، يدعون الصدق وقلوبهم فيها زيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، إن أهل الحق يخافون الآخرة لا يبالون بالدنيا، ولذلك في كل مسألة يتذكرون هذا الكلام: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، ويتذكرون أن الدلالة على الحق محض فضل الله عليهم، فيخافون من الزيغ بعد أن اهتدوا، فيقولون عند كل مسألة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. إن الذي يتكل على ذكائه وفطنته ويظن أنه وصل إلى الحق بنفسه، ما أسرع ما يعمى قلبه عن الصواب، ويحسب أنه يحسن صنعا يكله الله على أسبابه. وأما الراسخون في العلم فهم متعلقون بالله، هو الذي يدلهم، وهو الذي يهديهم، وهو الذي يثبتهم، وإنما هذه أسباب. وإذا دخلوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فيا عباد الله، الحق مضطرد غير متناقض، متوافق مع العقل الصحيح والنقل الصريح والفطرة المستقيمة، تنشرح له الصدور وتنجذب له القلوب، وإن خالف العادات وخالف القول المشهور. وأما إذا كان باطلا فإنه كما وصفه الله، قال الله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل شيء ليس من عند الله فيه اختلاف كثير. وقال الله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وقال الله: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. الباطل أمر مريج ومظلم، يعرفه كل من له أدنى فراسة، وإن نطق به الحكيم وإن قاله العالم فما من عالم إلا له زلة. فاعرفوا هذا من صفات الباطل، تفلحوا بإذن الله. الأمر الثالث، قال الله تعالى في صفات الحق والباطل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها احتمل السيل زبدا رابيا، هذه واحدة. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، هذه الثانية. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ضرب الله هذا المثل للحق والباطل، ضرب الله مثلا للحق والباطل. الباطل قد ينتشر كالزبد، لا ترى من السيل إلا هذا الزبد الذي يملأ حافتي الوادي، ولكنه عما قليل يذهب جفاء، والحق يمكث في الأرض. الحق يمكث في الأرض ينتفع به الناس جيلا بعد جيل، والباطل يتبخر ويذهب. سيأتي باطل آخر وآخر، فتنة من الله، ولكل بدعة وارث، ولكنه زبد يذهب جفاء. فيا عباد الله، تأملوا في التوحيد والسنة وجذورها الضاربة في أعماق الأرض، وكيف يبعث الله في كل عصر من يحيي هذا التوحيد وهذا السنة، وكيف يذهب وينفع الله به وتأملوا في الباطل. إذا مات صاحب الباطل مات ذكره. إن شانئك هو الأبتر، انبتر ونسيه أقرب الناس إليه. وتأملوا هذا تجدوه. الصفة الرابعة أن الحق قوي بنفسه والباطل زهوق، رحمة من الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، رحمة من الله. تجد البلدة فيها شاب واحد ليس بيده جمعيات ولا منابر ولا مناصب ولا محاضرات ولا يستمير الناس بالدنيا ولا بشيء، ومع ذلك هذا الشاب الضعيف تجده يكون في كفة، وأهل الباطل بجمعياتهم ومنابرهم وذهابهم ومجيئهم في كفة. فتتعجب كيف يستوي هذا وهذا، هؤلاء جيوش كاملة ومعهم أسباب، وهذا شاب ضعيف، ومع ذلك يحسبون له ألف حساب ويفسد البلد عليهم، بل يصلحه، يفسد خططهم وأحزابهم. فلا تجد لذلك تفسيرا إلا أن الحق قوي في نفسه، فإذا قام به صاحبه فإنه قوي ينتشر. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ولو كان الباطل كثيرا ولو كان مستطيرا ولو كان له تمكين، إلا أنه زهوق، رحمة من الله، جعل من طبعه يوم أوجده الله أنه زهوق. ولكن أين صاحب الحق الذي يجهر به ويصبر على الأذى فيه؟ الصفة التي بعدها أن الحق واضح بين، لا يحتاج إلى كثرة التعقيدات والقواعد والاستثناءات واللف والدوران، ولذلك يسميه الله عز وجل البينات. قال تعالى: فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. العلم قد لا يكون فيه بينات، قد يكون معلومات لكنها متضاربة متناقضة، ولذلك يفرحون بما عندهم من العلم. وأما الرسل فتأتي بالبينات الواضحات المنشرحات، تنجذب لها العقول والقلوب، رحمة من الله، رحمة من الله العزيز الحكيم. قال الله: أفمن كان على بينة من ربه. وهل تأتي البينات إلا من ربه؟ وهل تأتي الآراء والأقيسة والظلمات والأهواء إلا من شياطين الإنس والجن؟ أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. عباد الله، الباطل ظن وخرص. قال الله: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال الله: ما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. صاحب الحق على أمر وثيق، وهم الله أهل التوحيد، وهم الله أهل الحديث الذين أخذوا دينهم على بينة من ربهم. هم أهل حدثنا، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. أخذوا دينهم من ربهم عن طريق نبيهم وأصحاب نبيهم وعن طريق أهل الحديث، فهم على بينة من ربهم، على نور، والآخر في ظلمة، ظلمة الأهواء والآراء والأقيسة والاستحسانات والمصالح والمفاسد التي لا يحسنون تطبيقها. فاحمدوا الله عباد الله، والزموا البينات، فإن الله لم يترككم سدى، لما أنزل الحق جعله بينا. والآخرين إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. عباد الله، أهل التوحيد، أوصيكم ونفسي بوصية واحدة بها تفلح ولو لم تر أحدا. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اتق الله صادقا، اطلب الحق بقلبك، اصدق مع الله في طلب مراد الله، يجعل في قلبك فرقانا، ثم هذا الفرقان يقوى ثم يقوى ثم يقوى حتى يعلمك حدود ما أنزل الله على رسوله، حتى إذا سمعت الكلمة مهما كان قائلها عرفت أنها حق أو باطل، رأيت فيها الظلمة أو رأيت فيها النور، رأيت فيها الانشراح أو رأيت فيها الانقباض. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم،